من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. إذا أردت أن تتقدمي في حياتك فعليك أن تنظري إلى الجوانب الإيجابية وعدم الوقوف أمام السلبيات التي تواجهك، حتى تنعمي في حياتك بالسعادة والتقدم. أنا ببساطة أسعد معكم اليوم هالة سالم. مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي ويساعد في الإخراج أحمد بدر. أنا خلاص يا دكتور فريد، أنا صليت صلاة استخارة واخترت والحمد لله. اخترتي؟ اخترتي إيه هاني؟ اخترت الطلاق. الطلاق؟ يا ساتر يا رب. ايه دكتور فريد، وانا لسه صغيره الطلاق اللي اتفقت عليه انا وعبد الغفور طلاق محترم جدا. طلاق محترم ازاي؟ ايوه خرجنا بالمعروف، وبعدين ما تنساش ان انا كنت الزوجه التانية لعبد الغفور وهو اختار يعيش في بلده على طول، وانت عارف ان ده ما يناسبنيش. يعني كلمتيه اتفقتوا على كل حاجة؟ اتفقنا على الاحترام المتبادل، لأننا بينا شخصيات مشتركة زي مسارات أخته اللي بتشتغل معايا، وزي دنيا بنته اللي هتفتح جيم هنا عندنا في العمارة. أيوة يعني مش زعلانة على عشرة، على الحب؟ طبعا زعلانة، بس هزعل أكتر لما عبد الغفور يفرض علي حاجة أنا مش عايزاها أو يغلط فيا. وليه؟ ربنا يوفقك دايما، ربنا يسعدك يا عفافانا. ميرسي يا دكتور فريد، ادعيلي اعدي من الموضوع ده على خير وما يسببليش اي ازمه نفسيه. كله على الله، ربنا كبير. بصراحة يا ما هي فكرة جميلة جدا، وانا قلت لك الكلام ده قبل كده. طب يا عمورة بقى احنا محتاجين ننفذها. وتنفيذها عايز فلوس طبعا. اكيد، ما هي مسرحة المناهج محتاجة ابداع في كل عناصر المسرح، ديكور وملابس وممثلين واكسسوارات. بصراحة بقى الموضوع ده لو يتنفذ صح يا ماميو هيفرق معنا كتير. الاولاد هيتعلموا قواعد النحو بسهولة من خلال احداث المسرحية. اول سنتر لتعليم النحو واللغة العربية مجانا، وتبقى أول مسرحية عن النحو بقى تسهل الأولاد القواعد. لا يا عمرو، إحنا أول سنتر مجانا في مصر، لكن مش أول مسرحية عن النحو، في محاولات قبل كده حصلت كتير. بس المسرحية بتاعتك مختلفة، هتكون تجربة محترمة بجد. إحنا محتاجين فلوس. نعم، اسمعي مهيو، عندي فكرة تانية علشان نجيب الفلوس. إيه هي؟ علموا الناس مجانا قواعد النحو ماشي، بس انتوا كده هتصرفوا على انتاج مسرحية يا عمرو. ما هي دي المشكلة دكتور فريد، محتاجين انتاج. قولي تتكلف كام مسرحية زي دي؟ هقول لك يعني ميزانية المسرحية دي متوقفة كمان على الممثلين يا مها؟ طبعا يا عفاف. طب وانتوا محتاجين تجيبوا ممثل أو ممثلة على الأقل معروفين عشان يبقى فيه نسبة مشاهدة كويسة. ما هو أنا بقى نفسي أحقق حلمي وأعمل المسرحية دي. ممكن تبقى فيه دعم من وزارة التربية والتعليم. هو فعلا كان فيه ديل معمول بين هيئة المسرح وزارة التربية والتعليم، بس الكلام ده كان من مدة. خلاص خلي عمرو جوزك يعرض عليهم الموضوع يمكن يوافق. يا ريت يا فوفا، يا ريت يا ريت. المحاضرة مع الأولاد، أنا هروح بس أجيب ورق واجي على طول. استنى يا عم، في مشكلة. مشكلة؟ مشكلة إيه؟ عزيزتي المستمعة، مريض حساسية الصدر لا يعاني فقط في فصل الشتاء، ولكن يعاني أيضا في فصل الصيف. وهذه نصائح للوقاية من الأمراض التنفسية مع ارتفاع درجات الحرارة وحماية ووقاية. الدكتور وجدي أمين، مدير عام الأمراض الصدرية بوزارة الصحة. صباح الخير يا دكتور وأهلا بيك. صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين. دكتور وجدي، يعني مريض الأمراض الصدرية يعني لا يعاني فقط في فصل الشتاء، ولكن فصل الصيف أيضا بالنسبة له بتكون يعني مؤشر لارتفاع أعراض الحساسية. إيه أسباب زيادة أعراض المشكلات التنفسية في الصيف؟ طبعا مرضى الصدر في منهم مرضى قد يكونوا مصابين بأمراض زي الربو الشعبي، زي السدنة الرئوية، زي بعض الناس بيكونوا عرضة لإصابة بالالتهابات الرئوية. لو شفنا طبعا فصل الصيف والأمراض اللي ممكن يعانوا منها، هنلاقي الناس دي تكون معرضة للإصابة سواء بالأزمات أو بالإصابة بالالتهابات الرئوية، وكل واحد بيتعرض لعامل خطورة يمكن مختلف عن التاني. منها طبعا في فصل الصيف أحيانا بيكون في تفاوت في درجات الحرارة، احنا عارفين درجات الحرارة بتبقى مرتفعة جدا، الناس بتلجأ أيضا مصاحبة ليها. بالضبط، الناس بتلجأ لاستخدام المراوح أو التكييفات. الحاجة دي زي ما ليها فايدة بس تكون عوامل خطورة للإصابة بالالتهابات الحادة أو الإصابة ببعض نزلات البرد اللي بتعمل تفاقم للحالات دي. المراوح ممكن تكون التعرض لها مباشرة بتعمل كنوع من أنواع الجفاف سواء في الجلد، في الجيوب الأنفية، فده ممكن يكون بتعمل إصابة ببعض الأمراض الفيروسية، فده بتؤدي إلى تفاقم للحالات. نلاقي برضو التجمع في الأماكن اللي فيها تكييفات، ده ممكن لو حد مصاب بأحد الأمراض زي الإنفلونزا أو غيره فبيعمل نشر العدوى في المكان. أيضا الأتربة يا دكتور بتكون عامل من عوامل زيادة الإصابة، التعرض للأتربة سواء عن طريق الجو أو عن طريق مثلا مروحة بتنشر بعض الأتربة، دي بتكون أحد العوامل الخطورة لزيادة ارتفاع حالات الربو الشعبي والإصابة بالأزمات الربوية بتاعتها. فبنلاقي فصل الصيف له برضو الأمراض اللي ممكن تزيد في طريقه، خاصة للأمراض الصدرية، إلى جانب طبعا بعض الناس اللي بيكون عندها التهابات في الجيوب الأنفية، فبتكون برضو عرضة إن بيجيلها إصابات أو أزمات في الربو الشعبي. دكتور، يعني من خلال يعني هذه الأعراض أو هذه المسببات اللي حضرتك ذكرتها، لكن مريض الحساسية كيف يعني في هذا الوقت يعني كيف يتجنب الإصابة بالنوبات، نوبات الأمراض الصدرية؟ يعني مرضى الحساسية الصدر أو الربو الشعبي اللي بنسميه، في عندنا شقين في العلاج بتاعه. الشق الأولاني بنسميه الشق الدوائي، إنه بيكون له خطة علاج، ودي عن طريق الطبيب المتخصص بيحطها مع العيان، بيعمل تقييم للحالة، بيشوف إيه نوع الأدوية اللي هي مناسبة لحالة الحالة. المطلوب من المريض طبعا إنه بيكون ملتزم بالاستمرار في الأدوية بتاعته والمتابعة مع الطبيب المتخصص في مثل هذه الحالات. الشق الثاني وهو الشق الغير دوائي أو الشق الوقائي، ده بيكون له حاجات كتيرة جدا، وهي معظمها أنه بيتجنب أنها تكون تعرض للتهيج للشعب دوائية، سواء من التعرض للأدخنة أو الأتربة أو الروائح، إيقاف التدخين فورا، أخذ التطعيمات الموسمية اللي بتوصي بها طبعا كل الجمعيات العالمية علشان تقلل من الإصابة بالإصابات الفيروسية اللي ممكن تكون سبب في دخوله في أحد نوبات الربو الشعبي. طبعا المتابعة مع الفريق الطبي أو مع الطبيب المتخصص بيقدر أنه يديله الخطة العلاجية والوقائية اللي ممكن يتجنبها. نعرفين أن لازم حتى المنزل اللي بيعيش فيه بيكون منزل معرض للشمس، ما فيهوش إصابات فيروسية، تربية الطيور أو الحيوانات الأليفة، كل الحاجات اللي ممكن إلى محفزات الحساسية بالنسبة بالضبط اللي بتعد إلى محفزات للحساسية أو للإصابات بالنوبات، بيحاول إنه يتجنبها علشان ما يدخلش في نوبات وبتكون لها طبعا أضرارها الوخيمة. الدكتور وجدي أمين مدير عام الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، يعني وزارة الصحة استعدادها يعني لهذه الحالات المرضية لمريض الحساسية في هذا الوقت، هل هناك يعني خطة وضعتها وزارة الصحة لرعاية مرضى الأمراض الصدرية في هذا الوقت؟ يعني طبعا وزارة الصحة عندها طبعا مستشفيات الأمراض الصدرية منتشرة في كل المحافظات اللي كانت مستوصفات الأمراض الصدرية، منوط بها استقبال مثل هذه الحالات. الوزارة طبعا بتقوم بعمل دورات تدريبية لتدريب الأطباء على كل ما هو جديد في مواجهة الحساسية أو السد الرئوية، في الأدلة الاسترشادية اللي هي منبثقة من الأدلة الاسترشادية العالمية موجودة برضو، وبيتم طباعتها وتوزيعها على الأطباء والتدريب عليها كيفية مواجهة مثل هذه الحالات، سواء في الطوارئ، توفير الأدوية، توفير كل المستلزمات. فكل شيء ممكن يتم مواجهة به الإصابة بمثل هذه الأزمات أو انتشارها في مواسم معينة، بيكون طبعا في استعداد واستقبال مثل هذه الحالات، إلى جانب طبعا نشر التوعية على صفحات وزارة الصحة والسكان عن طريق المواد الإعلامية أو المواد اللي هي بترفع التوعية لدى كل المواطنين. امشي عنه روح للدب نانو، امشي امشي عنه روح للدب نانو، دي تخينا تستحمل عنه. عزيزات المستمعة، وفي إطار الاحتفال بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، نقدم لك هذه النصائح وفوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل، وصحي ومفيد. في الأسبوع الأول من شهر أغسطس من كل عام بيحتفل العالم باليوم العالمي للرضاعة الطبيعية، والهدف من هذا الاحتفال هو إلقاء الضوء على أهمية الرضاعة الطبيعية للأم وللطفل. أيوة، الأم بتستفاد من الرضاعة الطبيعية زي الطفل. بعض السادة المستمعين هيستغربوا ويقولوا إحنا بنشوف الرضاعة أنها مليئة بالمشقة والمجهود والتعب على الأم. أقول لهم لأ، الأم بتستفاد زي الطفل ما بيستفاد. وأول فايدة للأم إن الرضاعة الطبيعية بتساعد على رجوع الرحم لحجمه الطبيعي بعد الولادة. كمان الرضاعة الطبيعية بتحمي الأم، ودي نقطة مهمة جدا، من اكتئاب ما بعد الولادة اللي أصبح منتشر في العالم بسبب إن بعض الأمهات بتمتنع بدعوى الحفاظ على قوامها من إرضاع صغيرها. كمان الرضاعة الطبيعية بتعتبر من أهم العناصر للحماية وللوقاية من سرطان الثدي. الرضاعة الطبيعية بتساعد الأم إنها تتخلص من دم النفاذ بشكل سليم. كمان الرضاعة الطبيعية بتعتبر دايت آمن وصحي، وتساعد الأم على النزول في الوزن وخسارة الوزن المكتسب أثناء فترة الحمل اللي قد يتجاوز في بعض الأحيان 15 و20 كيلو جرام. وبالنسبة للطفل، الطفل طبعا بيستفاد من الرضاعة الطبيعية، وأول فايدة العلاقة والود والمحبة اللي بينه وبين أمه، ونظرة الحنان من أمه ليه وهي بترضعه. كمان الرضاعة الطبيعية بتحمي الأطفال من الإصابة بالسمنة وأمراض الجهاز التنفسي والحساسية وأمراض السكر وبتقدم له وجبة غذائية متكاملة هي فيها الاحتياجات اللي لازمها في هذه الفترة. الرضاعة الطبيعية وجبة غذائية متكاملة لأولادنا. ياريت نحافظ على الرضاعة الطبيعية لحد سن 6 شهور، بعد كده بندخل الأكل جنب الرضاعة الطبيعية اللي بتستمر لسن 2. الرضاعة الطبيعية أمان وسلام لصحة أولادنا. كانت معكم دكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة. ونواصل تقديم النصائح لترشيد الطاقة عند استخدامنا للأجهزة الكهربائية في المنزل، والترشيد مسؤوليتنا جميعا. دكتور مهندس ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ وعضو مجلس الطاقة العالمي، صباح الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. صباح النور يا فندم، أهلا بسيادتك وتحياتي للسادة المستمعين. دكتور ماهر، ونحن يعني نقوم بتوعية المستهلك لتوفير الطاقة، يعني في هذا اللقاء يعني حضرتك يعني توضح لنا طرق التعامل مع الأجهزة الكهربائية، لأن سوء استخدامنا لها ويتسبب في زيادة الاستهلاك اليومي. كيف يمكن ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال هذه الأجهزة؟ الغسالة في ناس بتحط فيها ملابس نص الكمية ربع الكمية، لو هي على 5 كيلو أنا لازم أملاها بالخمسة كيلو، لأن لو شغلتها على 2 كيلو هتستهلك نفس الكهرباء، على 5 كيلو نفس الكهرباء، فإذا أنا أقلل استهلاك الكهرباء بإني أملاها علشان ما شغلهاش في أوقات تانية أنقص من كده وأزود مرات الاستخدام. المجفف طبعا هو أساسا بيجفف، في كويل كده في التجهيز بتاعه، الكويل ده أو يعني الملف بياخد كهرباء وبيدي حرارة، فالحرارة بتجفف الغسيل، فطبعا الدراير أو المجفف ده بيستهلك كهرباء. مش عايزة جدال دكتور، يعني طول البرنامج لاستخدام الغسالة يعني واستخدام الكهرباء، هل يعني بنقدر نقول بيصرف في استخدام الكهرباء عند استخدام برنامج طويل؟ البرنامج فيه أوقات التوقف وأوقات التشغيل فما بيأثرش كتير، لكن هو دورة الغسيل على بعضها هي بتستهلك كمية معينة من الكهرباء، وأنا لما أخد أقصى كمية غسيل ممكنة تتسعها التلاج الغسالة اللي هو مع 5 كيلو مثلا، لو هي 5 كيلو أنا كده بقلل الاستهلاك بشكل كويس جدا. في بقى حاجة خطيرة جدا في الاستخدامات داخل البيت، اللي هي غلية المية اللي بعمل منها الشاي، فاللي هو بنسميه الكتل، الكتل ده اللي هو الغلاية بالكهرباء، ساعات أبقى أنا عندي حجم كبير فببقى مش واخد بالي وأنا بحط كمية المية، لا أنا لازم أجيب حجم غلاية مناسب لاحتياجاتي اليومية. حاجة تانية، أنظف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار، لما بغلي مية فيه ترسبات جيرية وجودها بيسهل الكهرباء، فأنا لازم أنظفها من الترسبات الجيرية. كمان لازم أعاير المية اللي أنا عايز أعمل كوبايتين شاي، أعاير كوبايتين بالظبط، عايز ثلاثة اعاير ثلاثة بالضبط، لا ما حطش المية كده ابدا باي يعني بدون حساب. الحاجة طبعا افصل فيشة الغلاية من المصدر الكهربي عقب الانتهاء من الاستخدام. ايضا دكتور غسالة الاطباق يعني كيف نستخدمها لاستخدام الامثل؟ برضو املاها بالاطباق، ما استخدمهاش نص نص ولا ربع، لان في كل مرة هتستهلك نفس كمية الكهرباء، فالافضل تبقى مليانة تمام علشان مرة واحدة استهلك نفس كمية الكهرباء. الأجهزة دي داخل البيت بتوفر كتير، وتوفر في الفاتورة بشكل جيد جدا، وتبقى اقتصادية، وطبعا الوفر ده الأسرة محتاجاله في أوجه الصرف الأخرى، فده مهم جدا. ترشيد الاستهلاك بيحمي الأجهزة الكهربية ويخفض من فاتورة الكهرباء. عزيزتي المستمعة، ودبري وفري في مصروفاتك وأيضا في الطاقة من خلال الحرص على عمل الصيانة للأجهزة الكهربائية. وفي الفقرة التالية المهندس مصطفى شعلان المتخصص في صيانة الأجهزة الكهربائية يقدم لك نصائح عند مواجهتك لمشاكل ضعف التبريد والتسريب بالثلاجة. ان شاء الله هنتكلم عن مشكله من اكتر المشاكل، وهو انه الثلاجه بتنزل ميه على الارض. وخلينا نفصل ما بين مشكلتين، وهما مشكله ان الثلاجه بتنزل ميه على الارض، او ان الثلاجه بتنزل ميه من الداخل على الرفوف. النهارده هنتكلم عن المشكله الاولى، وهي انه الثلاجه بتنزل ميه على الارض، بمعنى كده انه الدرين بتاع الثلاجه سالك وما فيهوش اي مشكله، بينزل ميه على درج الموتور. الدرج اللي احنا بنتكلم عنه اللي فوق الموتور اللي المفروض بيحوش الميه اللي بتنزل من الفريزر. كل الثلاجات بيبقى فيها الدرج ده، طبعا بيختلف في الشكل من ثلاجه لثلاجه. طبيعي بيكون الدرج ده دايما كل ما بنشوفه بنلاقيه فيه شويه ميه. طيب ايه اللي بيخلي الدرج ده يتملى بشكل سريع لدرجه انه يفيض على الارض ونلاقي ميه حوالين الثلاجه بسببه؟ هي كل الحكاية بتبقى مشكلة تكثيف داخل التلاجة. مشكلة تكثيف بمعنى انه بيدخل هواء ساخن للتلاجة بيكثف البخار، وبيحول البخار ده لمية، فبيكتر المية وبتنزل مية كتيرة جدا في الدرج ده بتملاه وبتنزل على الأرض. ايه اللي بيسبب او ايه سبب في دخول هواء ساخن للتلاجة؟ هي مشكلتين ملهمش تالت. اول حاجة في الحر ده حضرتك بتفتح التلاجة بشكل متكرر، فبيدخل هواء ساخن للتلاجة. المشكلة التانية انه الجوان او الكاوتش او الابواب تكون مش مظبوطة ومش محكمة 100%، فحضرتك ببساطة بتبص على الكاوتش بتاع التلاجة وتتأكد انه الجوانات بتاعة التلاجة سليمة ومحكمة 100% سواء في الفريزر او في الكابينة تحت، لانه اي تسريب حتى لو تسريب بسيط بيدخل هواء ساخن زي ما قلنا وبيكثف البخار. طيب لو الجوان سليم وما فيهوش اي مشكله والباب محكم تماما، طب هي كل المشكله سببها فتح الابواب كتير جدا. عشان كده احنا دايما بنلاقي انه اغلب مشاكل نزول ميه من الثلاجه بتبان في الصيف بسبب الحر، انه حضرتك بتفتح الباب بشكل متكرر في الصيف فبيدخل هواء ساخن للثلاجه وبيسبب المشكله. فحضرتك ببساطه بتحاول تقلل فتح الابواب بقدر الامكان، وخصوصا لو في اطفال نحاول نبعدهم عن الثلاجه، لانه ده طبعا ممكن يؤدي الى تلف اجزاء تانية في الثلاجه. فتح الباب كتير ده بيخليها تشتغل فتره طويله، ولو لقينا الدرج ده اتملى بنضطر نفكه ونفضيه ونرجع نركبه تاني زي ما كان. مستمع، ومن أجل أبنائنا استمع إلى إزاي نربي صح والتربية الإيجابية. صباح الخير عليكم. النهاردة نتكلم في سلسلة موضوعات هتكون متتالية في عدة حلقات، هنتكلم فيها بداية عن موضوع يهم كل الأباء والأمهات، وهو موضوع التربية الإيجابية للأبناء. في الحقيقة موضوع التربية الإيجابية للأبناء من المفاهيم الحديثة اللي ظهرت في مجال علم النفس والتربية. في الحقيقة هو موضوع مهم جدا جدا جدا، لأن إحنا اعتدنا كأباء وأمهات اتباع أسلوب واحد في تربية الأبناء، وهو لما الطفل أو المراهق يصدر سلوكيات غير مرغوب فيها فإحنا نقدم على طول العقاب، بحيث أن السلوك السيء ده ما يتكررش مرة أخرى. لكن فلسفة التربية الإيجابية مختلفة تماما عن الطريقة التقليدية في تربية الأبناء. التربية الإيجابية للأبناء بتركز أن كل أب وكل أم عليهم أن هم يعززوا السلوكيات الحسنة الجيدة التي تصدر من الطفل أو المراهق، لأن ده بيساعد أن الطفل أو المراهق يكرر تاني السلوك الطيب اللي صدر منه. والدراسات أكدت أن الأثر اللي بيتركه التعزيز على نفس الطفل أو المراهق أقوى بكتير من الأثر اللي بيتركه العقاب على نفسية الطفل والمراهق. فبالتالي التربية الإيجابية بتقول ان لو الطفل اصدر مثلا سلوك زي بادر في مساعدة والدته في المنزل، بادر ان هو يتعاون مع اخواته في البيت، مثلا ان هو يروق غرفته بمفرده، لازم كل اب وكل ام مش يقول مثلا ما هو الطبيعي يعمل كده، لا، هم المفروض يعززوا أي سلوك جيد يصدر من الطفل، لأن ده بيعزز العلاقة الأسرية العاطفية ما بين الأب والأم وأبنائهم، وكمان بيخلي الطفل يثق في نفسه أكتر، بيخلي مفهوم الذات عنده أو مفهوم عن نفسه يبقى مبسوط من نفسه، بيخلي مفهوم الذات عنده إيجابي أكتر. ده ببساطة الاختلاف ما بين مفهوم التربية الإيجابية والمفهوم التقليدي في تربية الأبناء. خالص تحياتي دكتورة أسماء رمضان، مدرس علم النفس التربوي، كلية الدراسات العليا للتربية، جامعة القاهرة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.